الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، لازلنا في قراءة هذه الرسالة المباركة الأصول مع الموصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن أقسام الكلام، وذكر عفى الله عنه وغفر له أن الكلام ينقسم من جهة إمكان وصفه بالصدق أو الكذب إلى قسمين: خبر وإنشاء. والإنشاء المراد به ما لا يمكن أن يوصف لا بالصدق ولا بالكذب، ومن هذا الإنشاء ما يقال في حقه الأمر والنهي، يعني كلمة أو بعض الكلام لا تستطيع أن تقول هذا كذب. لماذا؟ لأنه ليس فيه خبر، ليس بإخبار عن شيء معين بحيث أننا نقول بأنه أن صاحبه كاذب. فإذا سمعت إنسان يقول لك قم، أو يقول لك لا تجلس، ما تستطيع تقول أن هذا كذب أو أن هذا صدق. لماذا؟ لأنه لم يخبرك أصلا بشيء معين بحيث أننا نطلق عليه لفظ التكذيب أو التصديق. فقال غفر الله له، قال: والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية تضمنت أو جاء فيها الأمر بالعبادة والنهي عن الشرك. لماذا صار الأمر والنهي ليس مخبرا عنه، ليس لا يدخل عليه الصدق والكذب؟ لأجل أنه ليس بمخبر عنه. فالأخبار تدخل على، أو في الكذب، في التكذيب والتصديق يدخل على الأخبار، ولا يدخل أيضا على، لا يدخل على الأمر والنهي. فالأوامر والنواهي ليس بابها التكذيب ولا التصديق. فلو قال لك قائل قم، ما تقول له كذب، هذا كذب. لكن إذا جاءك وقال لك مات زيد، وأنت يعني تعلم أن زيد ما زال على قيد الحياة، تقول له إيش؟ هذا كذب، تقول هذا كذب. لكن إذا أخبرك بشيء تعلم وقوعه، تقول هذا صدق. لكن قم، لا تجلس، هذه ليست داخلة تحت صنف أو تصنيف بالتصديق أو التكذيب. قال عفى الله عنه: وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين. قد يكون الخبر، قد يكون الكلام خبرا من وجه وإنشاء من وجه آخر. قال: كصيغ العقود اللفظية. كصيغ العقود اللفظية، مثل قول القائل لك بعت وقبلت. لو قال لك القائل، أو جاء مثلا إنسان يقول لآخر، زيد يقول لعمر: زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، وعمر قال: قبلت زواجها. هذا صيغته صيغة إيش؟ إخبار، كأنه يقول: أنا قد فعلت هذا، أنا زوجتك ابنتي. فصيغته صيغة خبر، وقد يكون المراد منه الإنشاء، أي نحن ننشئ الزواج الآن، العقد. طيب، لكن إذا كان قد وقع، حصل الزواج قبل 5 سنوات، ثم حصلت مشكلة وصار زيد يريد أن يذكر عمرا بالنعمة التي عليه، يقول له: أنا زوجتك ابنتي، استأمنتك عليها وقدمت لك وفعلت لك، فيخبره يخبره. فهنا ممكن أن يقول عمرو يقول لعمر أو زيد يقول لعمر، يقول له هنا كذبت، يعني أنت لم تزوجني ابنتك رغبة في، وإنما كما يقولون غششتني، وأنت وأنت وأنت، فيحصل بين المتخاصمين كما تعلمون من المشاحة والملاحة والغضب وما إلى ذلك. طيب، فيقول مثلا إذا قال له أنا زوجتك ابنتي، وعمر يقول له وأنا قبلت، فلزيد أن يقول له كذبت، أنت ما قبلت، لو كنت قبلت لكنت عاملت معاملة الحسنى، فيصح لو أن يكذبه باعتبار إيش؟ الإخبار. أما شيء ما وقع، يعني ما وقع الزواج بعده، فمجلس الإنشاء مجلس إنشاء العقد يقول له زوجتك وهو يقول قبلت، هذا يقال في حقه إنشاء. ليش سمي الإنشاء؟ لأنه في تلك الوقت، في ذلك الوقت ينشأ هذا الكلام ويعقد، يعقد في ذلك الوقت، ليس من باب الإخبار. فهنا نكون أو يكون الخبر، الكلام يكون خبرا من جهة وإنشاء من جهة أخرى. فمثل الشيخ قال كصيغ العقود اللفظية، صيغ العقود اللفظية، أخرجنا العقود المكتوبة، العقود المكتوبة لا تدخل في هذا. قال فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. بالنسبة لما في نفس العاقد يعتبر هذا إخبار، أنا أخبرك بأني أزوجك وأنت تخبرني بأنك قبلت، لكن إذا كان باعتبار ترتب العقد الأحكام المرادة من وراء هذا اللفظ فيكون إنشاء. قال عفى الله عنه وقد يكون الخبر وقد يكون الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. أيضا قد يأتي الكلام صورته صورة الخبر والمراد به الإنشاء. مثل الشيخ رحمه الله فقال مثال الأول، يعني مثال ما كان صيغته صيغة الخبر والمراد به الإنشاء، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآن الآية لو نفتش فيها ما سنجد فيها أمر ولا سنجد فيها نهي بصيغته الصريحة، يعني يا أيتها المطلقات افعلنا كذا أو اتركنا كذا، ما في أمر ولا كذلك نهي. فالله يخبرنا أن هؤلاء المطلقات يتربصن أي يعددن في عدتهن، عدة الطلاق ثلاثة حيض، يعتددن بثلاثة حيض. فالآية ظاهرة إيش؟ خبر، أن الله يخبرنا، لكن المقصود والمراد من وراء هذا الخبر إيش؟ الإنشاء. الإنشاء يعني يا كل من كانت مطلقة أنها تعتد بثلاثة حيض. المقصود إيش؟ الأمر بأنها تعتد بثلاثة حيض. ومن هذا الباب أيضا سياق الأخبار التي أخبرنا الله عز وجل بها عن الأمم الماضية. كم قص الله عز وجل علينا من قصة بني إسرائيل مع موسى في مواضع كثيرة، لماذا؟ حتى نتعظ، فيكون كأن الله عز وجل يقول لنا يا أيها المسلمون لا تكونوا كاليهود في معاملة النبي موسى عليه السلام، وخذوا العظة والعبرة ممن كان قبلكم. فكل الأخبار الواقعة في القرآن ليست من باب التسلية. الله عز وجل ما أخبرنا عن قصص بني إسرائيل ولا عن قصص الأنبياء والمرسلين ولا الأمم التي قضمضت إلا من أجل أن نتعظ، فهي أخبار في صيغة المراد منها الإنشاء، يعني افعلوا الخير واتركوا الشر. طيب، قال عفى الله عنه: فقوله يتربصن بصورة الخبر، والمراد بها الأمر، يعني يأمر الله عز وجل المطلقات بهذا. قال: وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. يعني لو تأملنا أن الله عز وجل يخبرنا عن هؤلاء المطلقات كأنهن فعلنا هذا الشيء، لأن كلمة يتربصن إيش؟ مضارع، مضارع، يعني كأنهن يحصل منهن هذا الفعل الآن، وبالتالي ينزل منزلة الفعل. وهذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير. ومثلا الآن الله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم، وهكذا في صدر سورة النحل: أتى أمر الله، كأنه قد حصل. وهذا ينزل منزلة إيش؟ منزلة الحصول. وهكذا لقد رضي الله عن المؤمنين، منزلة الحصول الثابت. وهذا كثير في القرآن، تأتي صيغ يعني الأخبار بألفاظ تدل على المضي وهي ستحصل في المستقبل. قال: ومثال العكس، مثال الآن العكس، إيش هو العكس؟ أن يأتي عندنا صيغة لو نظرنا إلى مجردها سنقول هذا إنشاء، لكن المراد به الإخبار، مراد به الإخبار. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل، الفعل هنا صيغته صيغة الإنشاء، يعني نحن نأمر أنفسنا بأن نحمل خطاياكم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فهنا صيغتها صيغة الأمر، والمراد بها الإخبار، يعني كأنهم يقول: نحن نخبركم أننا سنحمل عنكم خطاياكم ونحمل عنكم العذاب إذا دخلتم النار. وهذا موجود حتى في كلامنا معاشر الناس، يحصل بين المتخاصمين شيء، فيأتي الوسيط، يأتي الوسيط يقول: يا فلان افعل كذا افعل كذا، وإذا وقع من فلان إساءة إليه فأنا المسؤول. يعني كأنه يقول له: أنا سأفعل كذا وكذا. فيكون صيغته صيغة أمر، والمراد به الإخبار. طيب، قال: بصورة الأمر والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. إذن بهذا نكون انتهينا من كلام عن أقسام الكلام بالنسبة لصفته، إما يعني وصفه بالصدق والكذب الذي هو الأخبار، أو عدم إمكان وصفه بذلك، وهما الإنشاء الذين هما الأمر والنهي، الأمر والنهي. الشيخ رحمه الله إنما أن بدأ بالكلام قال: ومنه، قال: ومنه الأمر والنهي. هل هناك أشياء أخرى من الإنشاء لم يذكرها الشيخ؟ هل هناك أشياء غير الإنشاء، غير الأمر والنهي؟ مثل الاستفهام أيضا ممكن أن يقال كذلك، يعني مثلا قال لك الاستفهام بالهمزة، تقول مثلا: يأتي يسألك سائل يقول لك مثلا: أأنت فلان، أأنت فلان، فما تستطيع تقول هذا كذب ولا تقول هذا صدق. ومن هذا الباب أيضا الحظ، يعني أن يحضك على شيء. طيب، هل لا هلا ذاكرت فنجحت، هلا ذاكرت فنجحت، ما تقول هذا صدق ولا تقول هذا كذب. فالشيخ مثل لنا وما رأسا الأمر المقصود بهما، الأمر والنهي في الكلام. قال عفى الله عنه، قال الحقيقة والمجاز، ها ذكرنا قال وذاك وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به، قرأناه. يعني المقصود أن الشخص إذا عبر بلفظ الأمر والمقصود به الإخبار كأنه يقول لك أنا ملزم، مثل ما هو ظاهر الآية، الكفار يقولون لأهل الإيمان ما لكم دخل، هذا محمد عليه الصلاة والسلام يكذب عليكم، أنتم اكفروا وإذا كان في شيء من العذاب نحن نتحمل، هكذا يقولون. طيب والله عز وجل يخبر أنهم كذبة. طيب فلماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوه لأجل أنهم كأنهم ينزلون كلامهم منزلة المفروض المحتم أنهم سيفعلون هذا الشيء. والله عز وجل عقابا لهؤلاء الدعاة للباطل أنه يعذبهم ثم لا ينقص من عذاب أولئك الذين اتبعوهم شيء. قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهكذا بالمقابل في أمر من يدعو إلى الهدى ويدعو إلى الصلاح والاستقامة، ومن دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. وهذا فضل الله عز وجل، نسأل الله من فضله. قال عفى الله عنه الحقيقة والمجاز. تقسيم الكلام أيضا إلى كلام حقيقي وكلام مجازي من الأمور التي حدثت بعد القرون الثلاثة المفضلة، وأي إنسان يريد أن يقسم شيء معين لابد أن يكون التقسيم الذي أراد أن يأتي به يخدم أولا الدين. أنت تريد تقسم شيء لازم تخدم الدين، ويكون من وراء هذا التقسيم ترتيب المعلومات، ترتيب المعلومات. والإنسان إذا لم يرتب معلوماته ربما تضاربت عنده وفهم بعض الأمور على وجه ليست بواقعة. فانظروا مثلا المعتزلة والأشاعرة لم يقسموا الإرادة إلى قسمين وجعلوها قسما واحدا ليست بكونية ولا شرعية، ما قسموا هذه الإرادة إرادة الله عز وجل إلى قسمين، حاروا. فقال طائفة منهم الله عز وجل يريد كل شيء، وإذا أراد الله عز وجل كل شيء طيب يعني أن الله يحبه، وبالتالي قالوا الله يحب الكفر ويحب الزنا ويحب القتل ويحب الفسوق. فقابلهم أولئك قالوا كيف تقولون هذه أشياء، لا يجوز لكم أن تقولوا أن الله عز وجل يحبها، بل الله عز وجل لم يريد شيئا، ما أراد الله شيء. ليش؟ قالوا لأننا لو قلنا أن الله يريد هذه الأشياء معنى ذلك أن الله عز وجل يحب الكفر ويحب الشرك ويحب هذه الأشياء، والله عز وجل عندنا يقينا أنه لا يحبها. طيب وقابلهم أولئك فقالوا إذن يحصل في ملك الله ما لا يريد، الكافر يكفر ويفعل في ملك الله عز وجل وما لا يريده الله، إذن هو في حقيقة أمر إيش؟ فاعل لشيء لم يريده الله عز وجل، وبالتالي أنه يتصرف في ملك الله بغير إيش؟ بغير ما يريد الله عز وجل. وحصلت بينهم مناظرات ومناكفات. ولو أنهم قسموا الإرادة إلى قسمين قد يريد الله الشيء لكن لا يحبه، طيب، وهو كما معتقد أهل السنة، وربما ليس المقام بسط هذه المسألة، لكن من باب التمثيل أن الإنسان إذا ماذا قسم ورأى أن الإرادة قسمين، قسم يقال له إرادة كونية وهي التي لا بد أن تقع، وإرادة شرعية وهي التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، طيب، سيكون إيش الإنسان في راحة، سيستقيم عنده الأمور. لكن إذا اعتقد بأنها لا بدون تقسيم أنه سيحصل عنده اضطراب. وبالمقابل إذا قسمت أشياء ليست معينة إلا في الباطل، تقسم بعض الأمور ليست معينة إلا في الباطل، فالآن تقسيم الدين أو تقسيم الكلام إلى كلام حقيقي وكلام مجازي، ما الذي يخدم إلا ماذا قول المعتزلة وقول الأشاعرة ومن كان على شاكلتهم؟ فالكلام العربي ينظر إليه بنظرين، نظر يقال له إفرادي، نظرة إفرادية، يعني تنظر إلى كل كلمة بمفردها، فتفيدك معنى. فإذا قلت مثلا أكل زيد الخبز، نحن نفهم معنى أكل ونفهم معنى زيد، نفهم معنى الخبز، فكل واحدة من هذه الكلمات إذا ركبناها في جملة وفصلنا كل واحدة على حدة سنفهم معنى، طيب، هذا النظر يقال له نظر إفرادي، تنظر إلى أفراد الكلمات. لكن في بعض الكلام إذا نظرت إلى أفراده، إذا نظرت إلى أفراده ربما تضحك من المعنى، وأنا أمثل بمثال غالبا يضحك منه، إذا قلت رأيت حمارا على شجرة يغرد، يعني إذا نظرنا إلى الكلمات على وجه الإفراد ستكون هذه النكتة أو كما يقال الطرفة إن صح التعبير، صح؟ رأيت حمارا على شجرة يغرد، إذا نظرنا إلى إفرادها ستكون مضحكة. لكن إيش المقصود؟ ننظر إلى الجملة كلها بتركيبها التام. إيش المقصود؟ أنا أريد أن أصف أو أصف طائر بقبح الصوت، أصف طائر بأنه قبيح الصوت، فقلت حمار. ليش؟ من باب أن الله عز وجل قال وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فقلت رأيت حمارا على شجرة يغرد، يعني طائر قبيح الصوت كالغراب مثلا، فإذا سيكون المعنى من جهة الجملة إجمالا هذا يقال تركيبي، أو كما يقال نظرة تركيبية أو حقيقة تركيبية. إذن حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية، هكذا هذه هي اللسان أو هذه هي لغة العرب، أنهم يأتون ببعض العبارات وينظرون إليها كلها بإجمالها لا بأفرادها، فإذا نظرنا إليها كأفراد قلنا الكلام غير صحيح، طيب. ومن هذا الباب قوله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، نحن وكلها كذا كل أهل التفسير يقولون الله عز وجل ما أتى بذاته سبحانه يهدم قواعد القوم، فأتى الله بنيانهم، طيب. فالمقصود بتركيب الجملة أن الله عز وجل أتاها بقوته وقدرته وسلطانه، ليس هذا من باب التأويل كما يظن الظان، لكن من أين عرفنا هذا؟ من تركيب الكلام. وذكر بعض أهل العلم كذلك مثالا وإن كان قد نوزع فيه، وهو قوله سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قالوا هذه الآية ليست فيها إثبات الوجه لله عز وجل، مع أن الله عز وجل يثبت له الوجه سبحانه، طيب، من أدلة أخرى، لكن في هذا هذه الآية لا نثبت لله عز وجل من هذه الآية ومن هذا الاستدلال، لأن المقصود فأينما الآن جاءت الآيات في سياق استقبال القبلة. طيب، فالمقصود فأينما تصلوا وتولوا وجوهكم في الصلاة فالصلاة مقبولة، فالصلاة مقبولة، وهذا يكون في السفر وفي حال أن يفتقد الإنسان الجهة المعلومة التي يتوجه إليها في الصلاة. فإذا فقد الإنسان الجهة يصلي إلى غير أي إلى أي موضع، فالله عز وجل يقبل منه صلاته. لكن ما استفاد أهل العلم من هذا؟ لأجل أن السياق يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. طيب، أتى طائفة من المتكلمة يقال لهم المعتزلة، قالوا كيف نرد الآيات الصفات ونرد أيضا كذلك أحاديث الصفات؟ قال نبتكر لهم بدعة، نقول أن الكلام منقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. فلو قال قائل هذا أسد على فرس متقلدا سيفا يضرب هامة العدو، فللسامع أن يقول لا هذا كذب، لأن هذا ليس بأسد، الأسد لا يفعل هذا، الأسد لا يحمل السيف ولا يضرب هامة العدو ولا يقاتل بسيف. فإذا هذا إيش المقصود؟ قال لا، هذا رجل شجاع، له أن يقول هذا رجل شجاع ليس بأسد. طيب، لكن الذي ينظر إلى هذا السياق بنظرة كما قلنا إيش تركيبية، ينظر إلى الجملة برمتها، سيقول هذا الكلام المقصود به إيش؟ الرجل الشجاع فعلا، لكن هذا ليس كذبا، لأننا لما رأينا أن أخص صفات الأسد الشجاعة، طيب استعرنا لفظ الأسد في الدلالة من باب الدلالة بالكل على البعض، من باب الدلالة بالكل، يعني استفدنا أو استعرنا كلمة أسد، طيب الذي يتضمن فيه صفة الشجاعة، ووصفنا هذا الإنسان بكونه أسدا. حتى في كلامنا أيضا نحن، الوالد إذا أراد أن يزكي ولده أن يمتدحه يقول له أنت اليوم ما شاء الله أسد، أنت فعلت كذا، أنت أسد. وإذا أراد أن يذمه ويصفه بالخور والجبن يقول له أنت أرنب أو أنت ضبع، وهذا معلوم في كلامنا. فليس المقصود هنا، هذا باب يقال له باب الاستعارة، ينظر إليها من جهة التركيب لا من جهة أفراد الألفاظ. فالشيخ رحمه الله أورد هذا التقسيم ودرج عليه على طريقة الأصوليين، وإلا فقد ذكر عفى الله ورحمه في شرحه لهذا الكتاب أنه أمر بحذف هذا المبحث من الكتاب لأجل أنه لم يصح التقسيم من أصله. فليس شيء في كلامنا يقال له مجاز، لا في لغة العرب ولا في القرآن. قال غفر الله له، قال وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. طيب، نحن سبق أن ذكرنا أن كل كلمة تكلم بها الناس لابد أن تمر بمراحل ثلاثة، من يذكرها لنا؟ الوضع، ثم الاستعمال، ثم التي هي قلنا الوضع ثم الاستعمال ثم الحمل. ايش معنى الحمل؟ يعني انت اذا سمعت هذه الكلمة تحمل هذه الكلمة على المعنى المستعمل فيها. كل الكلام حتى كلام الذي هو ليس بكلام عربي، الآن الأطباء يأتون مثلا بمصطلح معين، يتفقون عليه. ينشأ مرض مثلا أن هذا الآن الذي يسمونه كورونا، طيب سمونه كوفيد 19. الآن لو نرجع إلى 100 سنة إلى الخلف تقول لواحد ما كوفيد 19، سيقول لك ما أدري إيش هو هذا كوفيد، ما يدري، لكن وضعوا هذا الاسم لهذا المرض ثم استعملوه، ثم صار أي إنسان يسمع كلمة كوفيد 19 أنه يفهم أن المقصود به المرض الفلاني الذي صفته كذا وكذا. صلى الله لنا ولكم العافية. فإذا أي كلام يستعمل بهذه الصفة. فالآن عندنا الكلام الذي استعمل قسموه إلى حقيقة ومجاز، قلنا التقسيم من أصله ليس بصحيح، لكن ندرج على ما ذكره الشيخ في هذا الموضع. قال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، هي استعمال اللفظ فيما وضع له. عندنا ألفاظ موضوعة، بعض مثلا عندنا الآن حيوان بصفته مثلا نقول حيوان لونه قمحي وله شعر كثيف في رأسه، وعنده نابان، أو نعم عنده نابان علويان وعنده نابان سفليان، ويصيح وصياحه يقال له الزئير، نفهم أن هذا إيش؟ أسد. طيب نفهم أن هذا أسد. طيب عندنا أيضا حيوان لونه كحلي ضخم كبير الضخامة، طيب له أذنان كبيرتان وله خرطوم طويل يعني يأخذ به الغذاء أو يحمل به بعض الأشياء، فنسمي هذا إيش؟ فيل، نسميه فيل. طيب هذه التسمية الآن جاء نأخذ هذه التسمية ونستعملها في الكلام، فإذا رأينا هذا الفيل نقول هذا فيل، وإذا رأينا الأسد نقول هذا أسد، وإذا رأينا النخل نقول هذه نخلة، وهكذا. كل لفظ وضعوه لاستعمال معين، هذا يقال إيش؟ حقيقة، يقال هذا حقيقة. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، الألفاظ التي ليست مستعملة فيقال لها ألفاظ مهملة. مثل ماذا الألفاظ المهملة التي ذكرناها من قبل؟ لفظ خنفشار، لكن صار الآن مستعمل. لكن لو مثلا ركبت الآن كلمة أنا ركبتها هنا، لو قلت مثلا حشكمش، إيش حشكمش؟ حشكمش لفظ ما له معنى، ليست له معنى. ليش؟ ألفاظ أو حروف ركبناها ليس لها معنى، هذا يقال مهمل. ليش سمي مهمل؟ لأن العرب ما استعملته، العرب ما استعملت هذه اللفظة. قال: فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، هذا ما يقال في حقه، لا حقيقة ولا مجاز. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، ولنا إن شاء الله تعالى بقية، والله الموفق.